قلبي قلبي عليك مشغول، طب ليه نخبي وشوقنا يدور؟ روح قلبي قلبي عليك مشغول، طب ليه نخبي وشوقنا يدور؟ قلبي عليك قلبي والشوق إليك طالبي، قلبي عليك قلبي والشوق إليك طالبي. قلت انسى يوم حبي خدني الهوى لعيونك دول، روح قلبي قلبي عليك مشغول، طب ليه نخبي وشوقنا يدور؟ روح قلبي قلبي عليك مشغول، طب ليه نخبي وشوقنا يدور؟ خدني الهوى لعيونك دول.